ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام رحمه الله: باب اليمين وما يتعلق به. أقرأ. قال الإمام رحمه الله: باب اليمين وما يتعلق بها. اليمين والحليف والقسام والإلاء فمترادفة. نقول أحلاف، أقسام، يمين، إلاء، هذه كلها يكون فيها الحليف. وهذا اليمين قيل مأخوذ من اليمين الذي هو العضو. فين العضو هذا؟ وعلاش؟ ليش اللي مأخوذ من هذا السي عبد السلام؟ لا، اللي يضرب له في يده، لأن العادة العربية كان إذا حلف وضع أحد بيمينه في يمين صاحبه. كان العادة ما اللي يبغي يحلف يضرب له في يده، هذا هو السبب اللي سميت باليمين. وقيل اليمين مأخوذة من القوة، لأن قول الله تعالى: ولو تقول علينا بعض لقاويل لأخذناه باليمين. يعني اليمين هنا تسمى فصل بالقوة. وجه تسمية ذلك؟ قول عبد السي عبد السلام، علاش؟ لأن اليمين نقوى بها الخبر، لأن الدعوة تقوى باليمين، ماذا تحلف عليها تقوى باليمين، ماشي من جملة مؤكدات، هذا هو السبب. إذا وجه تسميتها باليمين بالعضو، لأنه يضرب له في يده. وجه تسميتها من القوة، لأن الدعوة الخبر يتقوى باليمين. أنا تقينا في مؤكدة النسبة، واحد مجموعة من المؤكدات، من المؤكدات قاسم. ثم هذا اليمين في الاصطلاح اختلفوا فيها. كاين العلماء يقولوا هي ما تحتاج الى التعرف، لا تحتاج الى تعريف برسم ولا حد. شنو برسم ولا حد؟ معنى كاين العلماء يقولوا كلمه اليمين ما تحتاجش نفسروها لا بالرسم ولا بالحد. زعما برسم ولا حد؟ ايوا بالذاتيات. مثلا الاشياء اللي تكون داخل الماهيه يقول له الحد، الشيء اللي يكون خارج عن الماهيه يقول له الغصب. معنى اذا عرفنا الشيء بحقائقه الذاتيه نقول له الحد، واذا عرفناه باشياء زايده على الذات نقول له الغصب. علاش؟ لان ديك الاشياء اللي تكون خارجه تكون من اثاره، ما تكونش من صلب الحقيقه، تكون الرسم والاثر. هذا تعريف عند المناطق. اما الاصوليين عندهم الحد يشمل كل شيء. فالحد عند الاصوليين الحد رسما او حدا، يقال له الحد. ولكن معنى الحد عند الاصوليين هو تعريف، وعند المناطق الحد شيء ورسم شيء اخر، وتعريف الاخر معه. كاين العلماء يقولوا ما نحتاجش شيء، علاش؟ لان يعني كل واحد يعرف، معنى اي واحد يعرف اليمين واحتاج العرفه له، فياخذ يجيبوا الناس التعريف. إذا كان الأمر مجهولا، أما إذا كان معروفا وش يحتاج التعريف؟ هذا من الواضحات. وقال الزيناتي في اللباب: اليمين هو الحلف بمعظم تأكيد لدعواه أو لما عزم على فعله وتركه. هذا التعريف هذا الزيناتي يقول هو الحلف بمعظم. معنى بمعظم شي حاجة معظمة، الله ولا الأوصاف الله. علاش تجيبها؟ تأكيدا للدعوة أو لما عزم على فعله. إذا كنت ماشي تفعل تقول لا تفعل على ذلك الفعل، أو لا تكون على التصرف. هذا تفسير، وعند تفسير خير غير يعني. كاين تفسير ابن عرفة، وعرف الإمام ابن عرفة اليمين قسم في ثلاثة الأقسام: يمين قسم أو التزام مدوب غير مقصود به القربى، أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر إلى قبول المعلق بأمر مقصود في مقصود عدمه. هذا هو تعريف الإمام ابن عرفة، فيه تفسير شويش طويل خليه إن شاء الله. المهم هذا ما يتعلق باليمين. وما يتعلق بها، شنو ما يتعلق بها؟ ما يتعلق باليمين، ما يتعلق باليمين هي عشرة المسائل: ما يتعلق بمكانها، بزمنها، بصفتها، كيفية أدائها، كونها على نية المستحلف، بيان أقسامها وأنها لا تعد، وبيان الدعوة التي تجيب اليمين والتي لا تجيب، ومن تتوجه إليه وما لا تتوجه عليه. هذه عشرة المسائل، هذه ما يتعلق، هذه إلى الآخر الباب إن شاء الله، فهمنا؟ إذن وما يتعلق بها أي من الأوصاف والأحكام المتعلقة باليمين. شنو هي هذه الأحكام؟ هي هذه: المكان واحد، الزمان، بيان صفتها، كيفية أدائها، كونها على نية مستحلف، بيان أقسامها، أنها لا تعاد إذا مر عليها زمان طويل وبيان الدعوة التي تجيب. وش من دعوة اللي فيها اليمين اللي خصها اليمين؟ كاين الدعوة اللي ما خصهاش اليمين. وشكون اللي خصو يحلف وشكون اللي ما خصوش يحلف؟ هذه هي أحكام عشرة. المصنف رحمه الله يفسرها في الأبيات اللي مشى قوها إن شاء الله. اليمين وما يتعلق بها. إذا ترجمة لي أمرين: لتفسير اليمين ولأحكام اليمين. ماشي بدا المصنف رحمه الله يبين هنا في هذا البيت هذا، ماشي يبين اليمين في المكان وتغلظ، اليمين المغلظة. قال: في ربع دينار. شنو ربع دينار؟ مثلا كان ربع دينار فأكثر غنقول اليمين مغلظة، معناه إذا كان قل لا، اليمين عادية ذيك الوقت. علاش؟ لأن ربع دينار هو اللي أعطى له الشرع المكانة. ما الدليل على المكانة؟ قطع اليد فيه. ما الدليل على ربع دينار له شأن؟ تقطع اليد لأجله، واليد عنده شي حاجة زايدة، وتقطع ربع دينار إذا ربع دينار دليل على شي حاجة زايدة. أولا؟ هذا ربع دينار، ربع دينار هذا فأعلى، معنى فأعلى؟ فأكثر. تقتضى اليمين فين؟ في مسجد الجامع. معنى اليمين في غنأديوها في مسجد الجامع. هنا اللي يسمى التغليظ، اللي يسمى التغليظ في اليمين. اليمين مغلظة، خاصو يمشي للمسجد الفلاني، والمسجد ديال اش؟ الجمعة، مسجد الجمعي التي تصلي فيه الجمعة. حنا نقولوا الجامع، لأن هذه كلمة الجامع هي الجامع، الجامع خصو يكون فيه صلاة الجمعة. معنى المسجد الأحياء يسمى المسجد، ما يسماش الجامع. إذا خصنا نفرقوا بين الجامع ومطلق المسجد، فين نقولوا له الجامع؟ هذاك يقولوا له الجامع. مثلا مسجد عادي يقولوا له المسجد. فإذا هذا المسجد الجامع فيه يكون هذا اليمين هذا. وسيتي ان شاء الله ماشي يكون كاين واحد النوع اللي ماشي يكون بعض العصا ونهار الجمعه وكذا يكون زايد الامور ما تمشيش واحد النوع هنا. فاذا كان المال المدعى فيه ربوع دينار فاكثر ربوع في الزياده شنو في هذه الايام خصكم في المسجد الجامع شو المسجد الجامع ثم هذا اللي امتنع قلنا له باش تحلف في الجامع قال سيدي لنا ما حلفش اي يعد ناكل هذاك يسمى امتنع عن اليمين اولا شنو يعدو ناكل معنى ارفض ما بغاش يقبل اليمين يسمى امتنع عن اليمين تنفذ عليه الدعوه ديك الوقت مثلا هذا بين البيت هذا قال المصنف في ربع دينار معنى ربع دينار اقل فيه هذا معنى اذا اقل واش فيه مسجد الجامع ولا في مكان لا في مكان ولكن ربع دينار فاكثر في مسجد يعني المسجد اللي فيه الجمعه هذا قول الامام ربع دينار فاعلى وهذا اليمين شكون اللي يوجهها هذه الحاكم او المحكم شكون الحاكم قاضي المحكم وقلنا له باش تمشي تفصل بيناتهم انت مثلا الناس اختاروا واحد الراجل يفصل بيناتهم هذاك هو اللي يقول لك شكون غيحلف هذاك المحكم مثلا تقولوا بين الزوجين او بين كذا وبين كذا نختار واحد غادي نحكموا في مال شو اسم هذاك محكم اذا هذا اليمين يوجهه الحاكم او المحكم قال الامام رحمه الله وهذا اليمين هذا قد يكون رجل قد يكون امراه اما اذا كان رجل يحلف نهارا ظاهرا كيفاش ما كان ولكن المراه ماشي في الصلفيه هذا اللي تكلمنا عليه خصو المسجد المسجد مراه ولا رجل ياك ولكن المراه غنزيدوا لها شي شروط غنزيدوا لها شنو هو الخروج ديالها وما له بال شنو هو ما له بال المال اللي عنده الحرمه هو ربع دينار فاكثر شنو هو ما له بال المال له بال وشان والمال اللي باله شأن شخص يكون فأكثر هذه ففيه تخرج المرأة أكثر تخرج أما الرجل يخرج كل شيء الرجل يخرج في أي مال ولكن المرأة تخرج إليه ليلا هذه المرأة اللي ماشي تخرج ليلا إما ماذا تخرج شي عمرة أو تخرج في الليل هذه هي اللي ماشي تخرج دحلة في الليل شوف ماذا تخرج شي مرة هما ما يدخلوش من الدار ديالها او ما يدخلوش فين يدخلوش هذه هي اللي ماشي نخرجوها ليلا مطلقا هنا معناتها تخرجوا ليلا شكون المرأة اللي ما تدخلش في مرة او لا تخرج فقط هذه هي اللي ماشي تخرج في الليل في النهار ما تدخلش هذا الذي يظهر ولكن الذي عمله العمل المرأة عمرها ما تخرج تسلي ما تدخلش شيء تسدي اذا تخرج ليلا ما مشي تخرج القاضي اللي صارت له الدار ديالها يحلفوها اللي صارت لها هي بحال مريضه لكم قال لك الذي جرى به العمل جرى به العمل المراه سواء كانت تخرج في الليل او ما تخرجش مرة اش ماشي يعمل لها اما القول بالتفصيل هو اذا كان ما تخرجش او تخرج في الليل خرجوا في الليل هذا ماشي عليه العمل كما يقول الشارع اما الذي عليه العمل القاضي اللي يصل لها الدار حلف في الدار نعم لا هذا القول تاع المرأة اللي كانوا يسولوا ليها البيت ما يكونش عندها تغليب ديالها والتغليب ديالها إذا خرجت لما خرجت ما يكونش التغليب قال غير ما تتبرج شنو ما تتبرج ماشي هذا العريج نابا الذي يخرج في النهار هذه تتبرج المراد تتبرج الذي تخرج نهارا ويراها الناس لا هذه تخرج هذه هذه تدخل حتى في القيلة تخرج على فين تدخل تخرج إذا ما حلوش شنو التفصيل اللي ما تدخلش مرة أو تدخلش في الليل ما تدخلش مرة أو تدخلش في الليل على القول بالمصنف شي يقول تخرج ليلا إذا كاين تغليظ عليها تخرج ليلا وقيل لا العرف ما تدخلش عمرة نصلوا نضة مثلا اللي ما تدخلش نصلوا نضة طبعا اللي اللي اللي اللي لا تخرج نهارا بحال الناس هذا اذا كان ما له بال اما اذا كان إذا كان أقل لا لا ما نخرجش القاضي اللي يغسل لهذه معنى أقل من ربعو دينار لا تخرج ما نخرجش لا ما عليهش التغليل هذا إذا مسألة التفصيل والخلاف في اللي ربعو دينار واش تخرج ما نخرجش هذا قوله وما له بال ففيه تخرج ليلا غير من تتبرج غير من تتبرج من تتبرج هي اللي تخرج نهارا واللي ما تخرجش تسمى مخدرة شو اسم هذه؟ مخدرة أي تكون في خدرين أي في شيء مصور معنى المرأة المتبرجة والمرأة المخدرة ما هي المرأة المتبرجة؟ ما هي المرأة المخدرة؟ التي لا تخرج إما تخرج المرأة أو تخرج في الليل هذا قول الإمام رحمه الله وما له بال ففيه تخرج إليه تخرج إليه الضمير من يعود لليمين في الجامع ليلا غير من تتبرج تخرج أما هذه حكم وحكم الرجل اللي تخرجوا حكم وحكم الرجل ثم قال مش يبين من الكيفية دابا قلنا الخروج من الجامعات وتكلمنا في التفصيل معنى الخروج من المسجد إذا كان ما له شأن أما إذا ما كانش شأنه في مكان لا بالنسبة للرجل ولا بالنسبة للمرأة والنسبة للمرأة إذا كانت تخرج إيه لما كانش الخروج فيها الخلاف والتفصيل ثم قال وقائما مستقبلا يكون من استحقت عنده اليمين هذا من جملة التغليظ هذا من جملة التغليظ شنو من جملة التغليظ مثلا هذا الانسان اللي ماشي حلف خصو يكون واقف ماشي جالس وخصو يكون مستقبل القبلة باش تزيد الرهبة معنى اذا في الجامع واقف مستقبل القبلة ومستقبلا يكون شنو يكون حالف هذاك من سؤالك هذاك الفاعل من استحقت عنده اليمين اي من توجهت اليه اليمين وطلب منه اليمين ماله معنى قائما ماشي جالس واقف ومستقبلا متجها للقبلة والمسألة في هذه قلت الشارع فيها ثلاثة قيل يحلف واقن وقيل يحلف كيف ما كان وقيل بالقيام إلى بالاستقبال والله أعلم ثلاثة المذاهب ثم قال وهي شنو وهي اليمين وإن تعددت لأن اليمين فيها جميع الأصناف لأن اليمين فيها يمين التهمة يمين القضاء يمين المنكر يمين مع شاهد واحد شحال هذه الأربعة الأنواع كاين اليمين ديال التهمة بحال الإنسان المتهم كاين اليمين ديال القضاء هو اللي يكون شي ناس ماتوا يقول ما الدولة شي رزقو أو شي إنسان غائب منه يقول له حلف ما عطاوكش هذيك اليمين ديال القضاء تنبينوا هذيك يمين القضاء هو مثلا واحد السيد يقول سيدي أنا هذا الراجل باباكم راه ما خلصنيش هذا باباكم اللي مسافر راه ما خلصنيش خصو نعطيو ليه ديالي هذه شي يسمى يمين القضاء أنا خصو يحلف كاين اليمين ديال المنكر المنكر مثلا الدعوة البيئة قال لك سيدي لا هذيك اليمين المنكر يمين مع شاهدين عنده الشاهد ولكن ما عندوش النصاب كامل خصو يدعى معنى المدعي خصو يكمل النصاب باش يكمل النصاب باليمين الشاهد عنده واحد ولكن خصو يزيد عليه هذه شحال الانواع اربعه هذه الانواع اربعه وان تعددت في العرف على وفاق النية المستحلف معنى جميع انواع اليمين ستكون النية اللي ماشي حلفت ماشي نجي انت تحلف وتعمل النية ديالك انت ما تجي نحلف انت والله ما كذا كذا ونوي لا ما كلتي كذا الفلانية خصك النية على النية ديالو هو اللي يحلفك على الارض واخا تبغي تنوي انت غير الارض النية على الارض على حسب اللي حلفك واش النية على الحالف او النية المستحلف واخا تبغي تزور انت والو يقدر نقول لك ولا نوي انت حلف ولكن نوي شي حاجه اخرى لا ولا ما ينفعش هذاك النيه ديك النيه اللي يحلفك هذاك هو النيه ديالو تشوف ماشي باش ما نحلف على حسب النيه وان تعددت في العرف شنو في العرف في الذي اكثر في العرف الذي عليه اكثر اهل العلم هذا في العرف معنى العرف الذي عليه اكثر اهل العلم على من تكون هذه النيه مستحلف وبجميع أقسامها النية للتهمة للقضاء للمنكر للشاهد هذا قول الإمام رحمه الله، وهي وإن تعددت في الأعراف على وفاق نية المستحلف بين البيت. هنا هذه نية المستحلف تتقيد، هذا إذا لم يكن قضاها. أما مثلا هو كان سلف منه ورد له الفلوس، شوف رد له الفلوس ما يرد له، ما كانش عنده البينة، مش هدعه، قال لك سيدي صباح رديت لي شيء، وذي يكون رد له. هنا اللي نويه هو هي مثلا واحد السيد كان يسني الفلوس رديتهم له، ومي ما رديتهم له ما كانش عندنا البينة، ما كانش عندنا، ما كتبناش هذاك الشيء، فإذا به انكرني قال سيدي انت ما عطيتيش الفلوس ديالي، دعاني مش يحلفني، واش يكون على النية ديالو هو؟ لا، تكون على النية ديالي أنا. غنوي شنو غنوي هنايا؟ نوي ما تسلف منه عشرة ونفق قلبه يجب عليه الآن ردها. أنا ما سلفت له شي عشرة ويجب الآن ردها، أو لا التي قضى بعد التي قضاها ويبغى من الإثم، أو يحلف على ذلك اللي قضى ذي الكنية ديالو يقضى، أو لا الآن ما سلف شي منه خصني نرد له، هذا اللي يكون باغي يقول له أنا الآن ما سلفت شي منه وباش نرد له، ينوي هو هذه في البال ديالو، حلف يحلف أنا الآن ما سلفت شي في البال ديالو، أنا ما سلفت شي باش نرد له، أو الذي يحلف على هذيك اللي ينوي اللي داكشي اللي غدا له. هنا النية على من باش يكون؟ على الحالف. هذا قال الإمام هذا إذا لم يكن قضاها، أما إذا قضاها بدون بينة المقام صعب إلى آخره. ثم قال وما يقل، شنو وما يقل؟ احنا قبل قلنا له شأن له بال، شكون هو؟ هنا ماشي الكل قال ما هو ربع دينار، إذا هذا قال من ربع دينار واش له شأن؟ لا ليس له شأن، والدليل عندنا لو ليس له شأن ما فيش قطع اليد. هذا واش من الشرط للجامع؟ لا هذا في مكان، حيث كان يحلف فيه، حيث كان معنى أي مكان يحلف فيه، في الوطا في الدار في القهوة في مكان، في مكان. واش مش يحلف؟ وبالله يكون الحليف، يقول بالله الذي لا إله إلا هو، هنا مش يقول لا يكون إلا الله، هو الذي لا، بالله الذي لا إله إلا هو، قل هذه يمين بالله الذي لا إله إلا هو، ما كذا ما كذا ما كذا، أشهد لغض كذا تزنيم كذا، على الأمور هذه، لكن الزينة الزينة، لكن القاسمة القاسمة، لكن في مكان باش ليشد بالله الذي لا إله، هذا بالله الذي لا إله إلا هو، واش نعملوا المسجد ولا محتاج؟ لا في مكان، ولكن خص يكون أقل من ربع دينار. وبعضهم يزيد لليهود، قال لك مين حلفوا اليهود خصهم يقولوا بالله الذي لا إله منزل التوغات، خصيص من التوغات، علاش؟ للتشديد عليهم باش يخافوا، لأن من يقولوا منزل التوغات غيخاف. والنصارى غنزيدون منزل الإنجيل، معنى اليهودي حينما يحلف شنو خصو يقول؟ بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوغات، والنصراني باش نثقلوا عليه نشدوا عليه شنو يقول؟ بالله الذي لا إله إلا هو أنزل الإنجيل. وجملة الكفار، معنى الكفار كاملين، فاش يحلفوا؟ أيمانهم حيث يعظمون، كفار الأمكنة اللي يعظموها تما حلفهم، لكن الكنيسة دهن الكنيسة، لكن ديك عبادة النار دهن عبادة النار، في المكان اللي يخافوا منه تما دهن. وجملة الكفار يحلفون أيمانهم فيش؟ حيث يعظمون، شنو يعظمهما؟ الكنيسة، ديك الصلوات، ديك البيعات، كذا كذا، بيت النار، محل الشجار، الشجرة الفلانية، كذا، المهم الحاجة اللي يعظموها الدهن تما. باش يحصل الإرهاب، باش يخاف، باش يخاف، باش يخاف وما ينقدمش هو، باش ربما ينزجر وينوض يعتذر. دابا كاين دابا الناس يقولوا لي يديه، حنا عندنا اللي يقولوا خصو يمشي لواحد الجامع، يقولوا الجامع ديال الشيخ، حنا ماشي كان عندنا تما يقولوا ماشي ديال الشيخ تما كان يعرفوا، اما مثلا يقول له هذه يقول لك نحلف كل مطعم الجامع ديال الشيخ نعطيك كل شيء والله ما نمشي لك تما، ما يبغيش. ها؟ قدم رجل اليمنى فحال هذا دابا هذا باش يحصل الإرهاب، يحصل الإرهاب دابا حنايا كان عندنا تما في الجهاد حنا ساكنين هنايا في لوطا مجاورين مع العروبيه، مجاورين مع العراوه، مجاورين مع المدوار، مجاورين مع العمارات. هاد العمارات غير قطاطعيه، الناس العروبيه غير قطاطعيه، ولكن يخافوا من هاد خافوا مثلا قتلوا تحلف لي في مولي عبد السلام، تحلف لي في سيد الغزواني، تحلف لي في الجماعه الفلانيه، مش يحلفوا بالوالي، يحلفوا بالله ولكن ديك المكان. هنا هو اللي يجي الاغرى ما يقدرش لانه يعتصم، لان كاين الناس اللي خرجت فيهم، كاين الناس اللي عماه، وكاين الناس اللي ماتوا لهم حاجات كذا، كاين الناس اللي الخرج تقدر مقدر من عند الله، لان كاين الصحابه اللي يقول لك انا هذا اليمين هذا اللي ديال كون هي يمينه للزمه القاضي، يقول لك انا سيدنا عثمان يقول لك انا ما نحلفش بها، نحلفش يقول لك قدر نكون مقدر عند الله شي حاجه تخرج فيها، يقول هذاك السبب ديالك. كاين الصحابه من جمله عثمان ما كانش يبغي يحلف هذا اليمين اللي مثلا ما يحلفش، تقول مثلا نعطيه ديالو كذا ولكن انا ما نحلفش، يعني ما تقدرش شي حاجه تكون مقدر هو تكون صافي ويكون مقدر وتخرج فيه يقولوا الناس ديك السبب اليمين راه وقع له كذا كذا. نعم كيفاش شنو؟ ملاحده هو اللي يقول لك هنايا دابا هذه جمله الكفار يحلوا فيها باش دي ما كانش اللي يكون دابا هنايا هو اللي يقول لك هذا كاين الناس اللي يخافوا من شي حاجه هو يشوف لا جمله الكفار حيث يحلفوا حيث يعظموا الذي ملي فهمت كاين الناس اللي يقدسوا دابا الملاحده كاين الناس اللي ما يقدرون عندهم القداسه اللينين وما عندهم واحد القداسه كبيره هادهم عندهم القداسه ديك الناس هادو هادو قلصت وي غلصت. وجملة للكفار يحلفون أيمانهم حيث يعظمون، هذا معنى جملة الكفار. الكفار فيما كانوا باش فيها يحلفوا اش من أمكنة الذي يعظموا الأمكنة الذي يعظموها كالنساء ولا اللي كان. وما كمثل الدم واللعن فيه تحك الوقت والمكان، معنى لكن الدم مثلا الحالف على القتيل، اللعن اللي جاري بين المرأة والرجل، أو المال العظيم شي مال كبير غنزيدو هنا غنزيدو التغليل. شنو التغليل؟ نختاروا الوقت ونختاروا المكان، معنى إذا كان المال كبير وإذا كان القضية القتيل والقضية إذا كان اللعن، واش نقتصروا على الجميع فقط؟ شنو نختاروا؟ الجميع والمكان والوقت والزمن، معنى في المسجد وبعد العصر ويوم الجمعة. بعد العصر، وبعد العصر لأن العصر أحاديث وردت وردت يحلف قطعة بعد العصر وردت فيها هذا تقييد العصر. إذا اختاروا انت هذا. هذا قول الإمام رحمه الله كمثل الدم فيه تحري الوقت والمكان. هذه إذا نزيدوا فين غيكون زيادة التغليظ؟ في الدم واللعان. وقال الإمام الشارح والمال العظيم، المال العظيم والمال الكبير. ثم ماشي بدا الإمام يتكلم على أنواع اليمين. قال الإمام الشارح ثم شرع في بيان أقسام اليمين التي أشار إليها وإن تعددت. شحال هي الأقسام؟ أربعة. هو ماشي بدا فيها. وهي يمين تهمة أو القضاء أو المنكر أو الشاهد. شحال هذو؟ أربعة. اليمين التهمة هي واحد الدعوة ماشي محقة، عند والتهم ماشي محقة. اليمين القضاء هي وجبة في حق ميت أو غائبين ومثل ذلك. اليمين ديال المنكر في مقابلة دعوة محققة، هذيك ديال المنكر مع شهيد ليكمل بها النصاب. وشهيدي غيظا، معنى شهيدي غيظا عدل، غيظا هو الشهيد عدل. شحال هذه الانواع؟ اربعه. هو ماشي في الصفيه الامام رحمه الله. شنو يمين تهمه؟ هي لازم الدعوه ماشي حقه، كاين غير التهمه انا لا نتهمك، الدعوه ماشي محقق. القضيه ديال القضاء هو واحد الانسان يحلف بحق الميت او في حق الغائب. مثلا انا نكون سلفت الفلوس لهذا الراجل، هذا الراجل مات، جيت عند ولادو، عند ولادو قلت لهم انا هذا نسال الفلوس من بابك، قال له سيدي لا ما تسالوش، لا اياه ولكن غنضم لك، انت حلف سيدي ما غد لي شي كذا كذا كذا. او جاب الامام الشافعي كيفاش يكون؟ دي يكون يمين دعوه قويه التهمه لباقي في حقه، ماشي شرفه هو التي للقضاء. هذيك اليمين ديال القضاء، اليمين القضاء هو يكون هو ما يقول ما قضى ليش ما ادى ليش، شكون ما ادى ليش؟ الميت والغائب، معنى هذا اللي سلفت له وكذا ما ادى ليش ما يكونش حاضر. انا دعيت ولادو او الورثه ديالو او كذا، الان يقول لي القاضي خصك تحلف على انه ما غدلكش ديالك، انا هذا الحلف. هذه شنو يقولوا اليمين؟ لا ماشي التهمه، القضاء هذه اليمين، القضاء اليمين التهمه اللي يكون الدعوه انا شفت قلت من الدار ديالي شفت الدار ديالي وقيلا تديت لي البقاء تديت لي كذا كذا، يكون هذه التهمه. اليمين ديال كل محققه لا انت ديت لي وسلفت لك وعملت لك وكذا وكذا وانت لا تنكر، هذيك اليمين دي اليمين ممكن. اليمين ديال الشاهد يكون عندي واحد الشاهد، ما عنديش البينه كامله، انا خصني نكمل عليها صافي. هذا قول الامام، وهي يمين تهمه او قضاء او منكر او شاهد غيظ بين الانواع. طيب ثم شرع يتكلم على القسم الاول، شكون القسم الاول؟ يمين تهمه. قال وتهمه ان قويت تجب اليمين بسببها، تتوجهت اليمين بسببها، معنى بسبب التهمة توجهت اليمين، معنى لأجل التهمة قصد الحلف. وتهمة إن قويت تجب بها اليمين، معنى التهمة قصد تكون عندها شوية القوة، ماشي التهمة إذا انفرضت التهمة قصد تكون عندها شوية القوة. هل التهمة إذا ما يكون عندها شوية القوة مالا بها تجب اليمين، شكون ماشي يحلف؟ متهم صافي. تجب يمين المطلوب، شكون يمين المطلوب؟ هو المتهم، هو اللي بغينا نقولوا المدعى عليه المطلوب، وليس تنقلب. هذه ماذا نقلب شيء، ما يجيش مثلا ديك المتهم يقول له انا قلبت عليك حلف انت ونعطيك رزقك، لا ما تقلبش يعني تقصد الحلف صافي. مثلا يجي فيها القلب، معناه انا نتهم هذا الانسان داري رزق وعندي تهمه قويه، علاش من كذا وكذا وشفتو كان جوز من تما ودخل من كذا، عندي شي تهمه ولكن شي حاجه التحقيق ما عنديش، تهمه كاين وتهمه قويه. اليمين على ماذا توجه؟ على المتهم والداعي، هو اللي غيحلف. يمكن له يقلبه هو، يمكن له انا نقول له قلبت عليك على الطالب على المدعي ودي رزقك، لا والو ما نقلبش يعني. هذا قول وتهمه ان قويت، هنا يعني بالشرط ماشي مطلق التهمه، لا تهمه قويه تجب بها اليمين، تجب بها اليمين اي بها تجب اليمين. شكون غيحلف؟ المطلوب. شكون المطلوب؟ المتهم. وهي اذا انقلب لا تنقلبش، وليس تنقلب، تنقلب على من؟ على المدعي، على المدعي على الطالب. هذا النوع زين، النوع الثاني قال وللتي بها القضاء، هنا شكون ماشي يحلف؟ يحلف الطالب يقول ما قبضت من اليمين فلان، يقول ما قبضت وانا ما قبضتش، شكون غيحلف؟ المدعي، المدعي ما قبضت وانا ما قبضتش. وجوب في حق من يعدم او يغيب، تجب في حق من يعدم، معنى من يعدم اي ميت، اي الشخص اللي ميت، او يغيب غيبة بعيدة او غيبة قريبة، ولكن ما كاينش الان باش يجي. مثلا هاو هنايا فلسطين باش يدخل هنا ما يقدرش يدخل هنايا، هو في هذه الدوله هذه ما يقدرش، كاين الحرم ما يقدرش. لا سيدي يحلف، لا حلف ما عندناش كيف يجي لنا، عندنا شي طريقه باش نجيبه ولا ما عندناش؟ ما عندناش، واخا كاين القرب ولكن الامن ما كايناش. شكون غيحلف هنا؟ المدعي، المدعي اي الطالب، شكون ماشي يحلف؟ هاو قال الاسلوب، فيحلف في المسجد حيث كان المال وقام المستقبل، او نشوفوا ذاك المال، بالله الذي لا قل ما قبضت من فلان الميت او من شيء الدين الذي ثبت عند فلان، ولا قبضت منه شيئا، ولا استحللت على احد، ولا حلت به احدا، ولا وهبته ولا شيء، ولا قدمت احدا. قال سيدي قل له انا ما سمحت له، ما اعطيت له، ما وهبت له، ما قدرش الله يسامح، هذا شيء عمر نحلف هذا الشيء. نقول له سيدي هذا انا باقي نساله، دابا يبين انه قالوا كنت سمحت له، لا سيدي ما سمحت له، شو والله ولا سمحت له، وقالوا كنت وهبت له، لا لا سيدي ما وهبت له، قالوا اعطيته في شي مقابل، لا لا كذا، الحلف هذا الشيء كامل باش جميع الطرق اللي يمكن فيها الحيل. اي لكن وقت الديار واضح العباره؟ هذا قول الامام، وللتي بها القضاء وجوب في حق من يعدم او يغيب. شكون في حق من يعدم او يغيب؟ معنى في حقي اللي المدعى عليه. مثلا انا لي مثلا مشيت عند الورثه قلت لهم باباكم او لعمكم ولا كذا، او يغيبوا مثلا باباهم ولا عمهم غاب. الغيبه فيها جوج، الغيبه الطويله والغيبه البعيده والقصيره، ولكن القصيره خصو يكون الامن. وكاينش هذه اليمين هذا، ولا تعاد هذه اليمين مره ثانيه. ما نحلف مره ماشي نقول والحلف قال خصك تحلف، احنا حلفنا انت في الدعوه الاوليه باش نعاودوها. لا ما نحلفش، نتعاود ولا ما نتعاودش؟ ولا تعاد بعد. قال وان مر عليها زمان، معنى ما لا جات مره ثانيه ما بقاش نحلف، نعاود الحلف ولا نمشي. وان طلق قال وان مر عليها حين، معنى حين زمان طويل. فين ما كاينش زمان طويل؟ من باب الاولى هي الزمان الطويل وما يجعلناش نحلفوا ما نعاودوهاش. اما اذا كان زمان قصير هذا ولا تعاد. قال الإمام هنا يا الشارح ما لم يحدث ما يجيبها من اعتراض الشك في باقي الحق. قال لك سيدي إذا جاء طرأ شي شك في بقاء الحق إياه تعاود. هذا التقييد في المصالح ما كاينش التقييد هذا. قال لك هذا اليمين هذا تقدر تعاود شنو؟ إذا طرأ شي شك في بقاء حق من الحقوق هنا يمكن تعاود؟ يمكن. فقال المصنف رحمه الله ولا تعاد هذه اليمين بعد، أي بعد حلفه. وإن مر عليها زمن طويل، أي مر عليها زمان طويل ما لم يحدث شق كما قيد الشارع بين البيوت. هذا شو يقولوا لنا مسيدي؟ يمين القضاء. يمين القضاء في حقي إيش؟ في حقي من مات أو في حقي من غاب. شكون اللي يحلف هنا؟ المدعي الطالب هو الذي يقول سيدي أنا ما عندك شيء نطلبه لهم أنا باقي ما خلصوني. هذا قوله وللتي بها القضاء، للتي شكون اليمين وجوب في حق من يعدم، من يعدم لي المجهول هذه أي من يموت أو يغيب. ولا تعاد هذه اليمين بعد، أي بعد حلفه. وإن مر عليها زمان، هذا ما يتعلق بالنوع الثاني. النوع الثالث ولليمين أيما أعمال. هذه اليمين ماشي يكون المنكر دابا، هذه اليمين ديال المنكر هو هذه. قال ولليمين أيما أعمال، أي يمين المنكر لا يكون لها أمل كامل إلا في دعاوى. معنى أيما أعمال في ذلك الكون في دعاوى المال، معنى العمل، العمل ديال الكامل، العمل ديال هذا اليمين الكامل فين يكون؟ في دعاوى المال، فيما يتعلق بالمال سيكون في الدعوة للمال. معنى أغدلوا كذا ما خلصوا شيء كذا كذا كذا كذا، والدعوة يكون محققة ولكن هو الإمكان. ولليمين أيما أعمال، معنى يمين المنكر لا يكون لها أثر إلا في بيت دعاوى. شنو دعاوى المال؟ هنا خصو يحلف. شكون يحلف؟ المنكر. شنو نستثنوا من الدعاوى للمال؟ إلا فيما عد من التبرع. التبرع إذا كان تبرع، تبرع لا، لأن هذاك المال خصهم يكون عنده المقابل، هذه ما كانش عندها المقابل لا، هذا لا. التبرع إلا إذا التبرع ما لم يكن في الحال عند المدعي. أما إذا كان باقي ذاك المدعى في الدو. ياه. معنى إذا الصورة التبرع نستثنوها؟ نستثنوها. نعم. السبرا حنا ماشي نفسوها ان شاء الله. كيف هذه هنا اليمين ديال المنكر؟ اليمين المنكر يكون في دعاوى المال. شنو يقول؟ مما يقتضي عمارة ذمة بريئة. مثلا المنكر شنو يقول؟ بريء. هاد الدعوة هذه نقول سيدي لا ما خلصنيش. شكون خصو يحلف دابا؟ ها المنكر المدعى عليه، المدعى عليه ماشي كاين. او ماشي تكون براءة ذمة معمورة. واحد ذمة معمورة هو ذي دي براءة على من يكون على المدعي. إذا هذه الممكن تارة تكون على المدعي وتارة تكون على المدعي. ولهذا قال الإمام الشارح يعني أن يمين المنكر لا يكون لها إعمال كامل لا في دعاوى المال مما يقتضي عمارة ذمة بريئة أو براءة ذمة معمورة فتتوجه اليمين على المدعى عليه في الصورة الأولى. فين؟ مما يقتضي عمارة ذمة بريئة معناه هو كان ذمة ديالو خاوية. لا نقول سيدي أنا دنسالك أنا دنسالك الفلوس. الصورة الثانية وعلى المدعي في صورة الثانية. شنو الصورة الثانية؟ يقتضي براءة ذمة معمورة. هي ذمة معمورة ولكن شيء يقتضي براءها براءتها. شنو خصو يحلف؟ شكون غيحلف؟ المدعي. معنى إذا هذه في باب الأموال في الكفالات في كذا في كذا. المهم في ما كان الحاجة اللي فيها المال الدعاوي اللي فيها المال هو القرض والحوالة والمقارضة وكذا وكذا في ما كان. هذه هي الحاجة اللي فيها المال. مثلا القرض فيه المال، المقارضة فيها المال، الحوالة فيها المال، الوكالات كذا كل شيء فيها المال. شنو إذا نستثنوا؟ الحاجة اللي ما فيهاش العوض. هي فيها المال ولكن ما فيهاش العوض. شنو هي؟ التبرعات. التبرعات نستثنوا. قال الإمام رحمه الله من دعاوي المال في جميعه ونلت يمينا وأنه ليش كذا. قال الإمام ثم استثنى من دعاوي المال دعوة التبرع بجميع أنواع التبرع. معنى ماذا؟ ما كاين التبرع وما كاينش اليمين. كيف بدا يكون؟ وانها لا تجيب يمينا. شكون لي الدعوة للتبرع؟ وذلك ان يدعي انسان، شو السي عبد السلام، يدعي انسان على اخر ان وهبه شيئا. مثلا يقول فلان سيدي انا اعطاني الدار، ماشي انت تدعي واحد الانسان، يقول سيدي اعطاني الكتب اعطاني الدار، دا نمشي للمحكمة تلحق عليه اليمين؟ لا ما تلحقش عليه. شكون ما ما ما ما يحلف شيء؟ المدعي. معنى المتبرع، معنى المتبرع عليه دي الموهوب المتبرع يقول له ودي انا انت عطيتني الدار وعطيتني الغرس وعطيتني الشجره وعطيتني البقره، دي يمشي يدعيه يقول له سيدي هو عطاني وما بغاش يسلم لي. القاضي يحكم عليه باليمين؟ لا ما يحكمش الا في واحد الصوره. قال إلا بما عد من سوى احتراز من سوى دعوة المعاوضة. لأن هذه الصورة هذه ما يفهمناها، لأن الدعاوي المال يكون فيها المعاوضة، هذه ما يكونش فيها المعاوضة. الدعاوي المال يكون فيها الحوالة كل شيء يكون فيها العوضة، هذه ما يكونش فيها المعاوضة. ففيها اليمين ثم أخرج من دعوة التبرع. هذا التبرع واحد الصورة من التبرع فيها اليمين. كاين واحد الصورة من التبرع فيها اليمين هي اللي قل ما لم يكن في الحالة عند المدعي. هذا الشيء يكون فيها هي من التبرع ولكن فيها اليمين. معنى التبرع جميعا انواع التبرع ما كاينش اليمين، ولكن هذه الصوره فيها اليمين. شنو هذه الصوره هذه؟ قال صوره وهي اذا كان الشيء الذي ادعيت هبته تحت يد المدعي في وقت الدعوه فان اليمين تجب على مالك انه ما وهبه له. يجي يقول له سيدي وهذا الكتاب اللي عنده راه وهبولي، وهذا السياره اللي عنده راه وهبالي، هذا اللي في يده، هذا المكان اللي في يده وهبالك. القاضي يقول له خصك تحلف، يقول والله ما وهبت له هذا المكان. في هذه الحاله هذه ما لم يكن في الحال عند المدعي اي في الوقت، معنى ذلك المتبرع به في يد المدعي. يحلف دابا، شكون غيحلف دابا؟ المدعي. مش يقول له هذا الشيء اللي يقول اعطيته له انا ما اعطيتهوش، يقول انا عطيت له التليفون والله هذا التليفون ما وهبته له، والله هذا المكان ما وهبته، وهذا كما وهبته. هنا كاين اليمين. اذا جميع انواع التبرع هو شي يقول له سيدي سيدي كان عطاني الدار الفلانيه، كان عطاني الارض الفلانيه، كان عطاني شي القناه نباعو، كان كذا كذا كذا، كاين شي هنايا اليمين. ولكن الا كان في يده، في يده البقره في يده او المكان في يده يحلف. كيف ماشي يحلف؟ والله ما عطينا. اذا شكون غيحلف هنا؟ المدعى. هو يقول له انا ما عطيتلوش، انا ما عطيتلوش، يعني يقول لك انا ما عطيتلوش. هذا إذا الدعاوي ديال الإنكار إذا تكون في الأموال، الأموال شمن الأموال اللي فيها العوض التبرعات مثلا، مشيت شي واحد يقول سيدي أنا كان عطاني وعطاني كاين شي في واحد الصورة للتبرع فيها شمن صورة التبرعات إذا كان في الدو، ولهذا قال المصنف ما لم يكن في الحال عند المدعي. شوف ما لم يكن في الحال عند المدعي، شنو ما لم يكن في الحال؟ أي المدعى، المدعى فيه هي المكانة. في الحال أي في الوقت عند المدعي، أي معنى تحت يديه، معنى عند المدعي تحت يديه، هنا شي يحلف قل له سيدي والله ما عطيتولك المكانة اللي في يدي، أنا ما عطيتولكش باين واخا. هنا وفي الإقالة، لأن في الإقالة من باب إيش؟ لا، الإقالة من باب المال، متى هي العوض؟ أقلني، معنى أقلني تنزل لي على الثمن الأولي، فهي فيها الأموال هذيك تهي إذا استثنوها من العوض، ما فيهاش اليمينية. هنا ابن عتب يرى وجوهها بشبهات معتبرة، يقول هنا مثلا ابن عتب هاد الإقالة إذا كان تسمى شي شبهة شبهة عندها وزن تهي فيها اليمين. أو قال الإمام رحمه الله وفي الإقالة ابن عتب يرى وجوبها، شنو وجوبها؟ وجوب اليمين. متى؟ بشبهات معتبرة، معنى واحد الشبهة اللي إذا تقوى بها الدعوة هنا فيها اليمين، فيها اليمين. هاو قال الشاغل حاليش قال ابن عتب لا تجب اليمين لمدعي الإقالة. شنو مدعي الإقالة؟ مثلا أنا كنت بعت، جيت عندك يقول لك سيدي قلني في هذا الكتاب، إذا الأخو ما يبغيش هذا الإنسان، يقول لك سيدي قد قالني أقلني، أنت لا تمشي ندعي، هنا هاد الدعوة ديالك مرفوضة، تلقوا عندك شي شبهة عاد اللي يكون يستحق اليمين، سواء عندك شي شبهة قوية مثلا تقول ودي هذا أقالني في المبيع الفلاني، هذا أقالني في المبيع الفلاني، واش الدعوة فيها شي اليمين؟ هذا ما فيهاش اليمين، ولكن في واحد الصورة فيها اليمين، متى؟ إذا كان شبهة. ويقال الإمام بن عتب لا تجب اليمين لمدعي الإقالة على المدعى إلى أن يأتي بشبهة تقوى بها، انتهى. وقول الناظم وجوبها مفعول ليرى إلى آخره، ثم اليمين حين سوف تجاوب. معنى صبحت إذا اليمين والإنكار تكون في الأموال اللي فيها العوض. شنو نستثنوا؟ الأموال اللي ما فيهاش العوض هو الهبة. الهبة واحد الصورة، شنو؟ واحد الصورة فيها فيها اليمين، إذا كانت ذيك المهم في يد المدعي. الإقالة من الأموال اللي فيها خصها تكون فيها اليمين، هذه استثناها. قال الإمام بن عتب واحد الصورة منا إذا كان عنده شبهة قوة تواصل يحلف، شكون يحلف؟ مدعي الإقالة. ثم قال المصنف رحمه الله قال وهذه اليمين حيث توجب يسوغ قلبها. المدعي للإقالة الذي يقول أقالني، يقول سيدي أقالني في هذا الكتاب وأقالني في هذا الدار، واقف ماشي المدعي عليه، المدعي للإقالة يقول سيدي وان كان أقالني، وهذا الذي يدعي الإقالة يقول أقالني هو اللي خصو يحلف. ثم هاد اليمين هذا حيث تجاب وجوز قلبها، جوز قلبها، شكون غير قلبها اللي وجبت عليه اليمين؟ قلبها على الاخر. يقدر يكون مدعي يقلب على المدعى عليه، يقدر يكون مدعي يقلب عليه. هذا قول المسلم. وهذه اليمين حيث تجب يصوغ قلبها، معنى يجوز يصوغ، ولكن إذا انقلبت وما أن تقلب، ماشي انقلبت عن قلوا لنا قلبت ثاني، لا لا ولا ما انقلبش مراح، وما أن تقلب. شي واحد قال له أنا قلبت، قال له أنا شقلبت عليك عاود تقول له أنا هاد اليمين أنا قلبت عليك، لا يقول له أنا شقلبت عليك، هذيك شقلبت عليك ما خدامهاش، قلبتها كاين ولكن شقلبتها ما كايناش، وما أن تقلب. فهمنا؟ إذا هاد اليمين هذا إذا وجبت على هذا الإنسان يمكن يقلبها، يقلبها إذا انقلب تنقلب، ولكن هذاك اللي انقلبت عليه يجوز يقلبها لم يقلبها. هذا قول المصنف رحمه الله. وهذه اليمين حيث تجب يصوغ قلبها وما أن تقلب، ولكن نافية معنى لا يقلبها المدعي على المدعى عليه، قلباش معنى المدعى عليه قلب على المدعي، لا لا، ولكن المدعي قلبه ما يقلباش. ثم قال ثم إمن توجهت اليمين، هذه اليمين توجهت، هل اليمين ما توجهت إما أن يثبت لنفسه حقا أو ينفي عنها، أو يثبت لغيره حقا أو ينفي عنه. شحال عن الصور، مثلا هذا هذه اليمين دي ثبت راسه يقول هذه ديالي، أو يقول هذا إلا، أو يقول هذه لهذا، هذه ماشي لهذا. شحال عندك؟ أربعة. الثلاثة الصور يكون فيها البت، ماشي يقول أنا أحلف على علمي، لا يكون فيها البت بالقطع يكون معنى والله لليالي. هذه شنو يكون؟ واش على علمي أو الذي يكون البت؟ والله ما هي ليالي، ماشي يكون لا البت سهل بس. هذا والله لا هذا، شنو هذا؟ على لا لا البت، هذه والله ما هي هذا، هذه اللي يكون على العلم ما يكونش فيها البت. ما إذا ذنفي عن شي واحد، ما إذا فيها عن شي واحد هذه ما يكونش فيها البت، ولكن تثبتها لنفسك أو تنفيها عن نفسك أو تثبتها لغيرك ما لا فيها البت. إذا البت كانت ثلاثة صور. قال المصنف ومثبت لنفسي، معنى الحالف اللي ثبت راسه، ومن نفى عنها اللي ينفي عنها عن نفسه، شنو يكون؟ يبدي الحليف على البتات، يبدي الحليف كما يكون معنى يظهر اليمين على صورة البت، معنى ما تماشي الاحتمال، ماشي على علمي على حسب ما أظن، لا لا يقينا بين، معنى مهما كان يثبت لنفسه أو ينفي لنفسه ماذا يكون؟ البت. ومثبت لغيره، لك ماشي ثبت لغيره، ذاك اقتافى شنو؟ على البت عون، على البت. وإن نفى، ولكن نفى ماشي نفسه غير هنا يكون، فالنفي للعلم كافى بلا ما يعلل البتنا، يكفي يقول حسب علمي، على حسب علمي والله ما كذا كذا كذا صح. فإن الصور شحال كاين هنا؟ أربعة. إما يثبت الشيء لنفسه، وإما ينشئ الشيء على نفسه، شنو نقص يكون هنا؟ البت، ما يكفيش العلم هنا، ما يقولش على علمي البت. وإذا كان يثبت شيء لغيره، لا والله لا خي، والله لا عمي، والله كذا كذا، شنو؟ البت. ولكن إذا كان والله ماشي ديالو، لا العلم كافي. هذا قول المصنف رحمه الله. ومثبت لنفسه ومن نفى عنها عن نفسه هذاك، على البتات يبدي الحليفة، معنى على البتات على القطع، معنى يظهر الحليف على البتات، يبديه يظهر. سبق لك شي قريت هاد العصمية سي محمد بشار؟ هي سمعتها امس، ها كنت غير كنسمع، كان حضرك في القراوي اللي كتسمع المستمع. ما كاينش عندك كتاب؟ لا كان عندي سمع كنا نقراو، كنتش طالع ممكن نطالع، قل كان عندي كتاب ولكن ممكن نطالع هيدا. لا كنت غير مستمع ماشي، ولكن كان عندك كتاب؟ نعم كان عندي كتاب. اذا السما ممكن تطالع، يسمى انت قريت بلا مطالعة، هذا هو الحديث، ولا ماشي نكون نستمع سيكون عندي شي كتاب كنت نصنت، اما الكتاب عندي لسما انا ما طلعتش، اذا السما كنت نطالع. دابا هذه شنو ذي السما؟ الكتاب السند عندك فيه، شنو قالك؟ قالك الفهم ديال الكتاب، مشي راجع الكتاب وقرير اسم قيس فهمتي سي بشار شي الان السماء الشيخ عندي شنو باقي خصني نفهم الكتاب نمشي الكتاب السماء نقيت ما تسماش الكتاب لا الشيخ لا الكتاب كاين الشيخ باقي الفهم ديالو الفهم ديالو خصنا نطلعوا ورجعوا طلعوا ورجعوا نحفظوا الكتاب قال الامام رحمه الله وان ف الان ماشي يتكلم الامام رحمه الله في واحد القسم الرابع شمن القسم الرابع لا ماشي على الغير ماشي يتكلم على الشاهد عنده الانسان عنده شاهد عدل خصو يكمل النصاب هذا هو الموضوع مثلا الانسان عنده الشاهد العدل عنده شاهد العدل خصو يكمل النصاب هذا النوع زيد الرابع النوع الاول التهمه ديال القضاء الانكار الان ماشي نقراو هذا الطالب الشهيد هو اللي مشي فيها المصنف هذا النوع الرابع اللي لقينا في البيت قول الامام او مع شهيد غيظا هذا هو مع شهيد غيظا مع شهيد غيظا واحد الشهيد مرضي والشهيد المرضي شكون له والعدل هو ممن ترضى ولا من الشهداء واستشهدوا شهيدين ممن ترضى ولا من الشهداء بين هذا الموضوع باين هذا فيه ثلاث اربعه الاقسام شنو فيه فيه ماشي يكون مع البالغ السفيه او مع العبد او مع الرشيد او مع الصبي شحال هذا شحال هذا مثلا هذا الشاهد هذا يقدر يكون مع واحد السفيه معنى السفيه ماشي رشيد هو سفيه عنده شهيد او لا يكون عبد يرحمك الله عبد عنده شهيد او رشيد عنده شهيد او صبي عنده شهيد شحال هذا أربعة واش يتكلم عليه المصلي فهما هنا مثلا الشهيد مع من ماشي يكون هذا الشهيد الشهيد اما مع السفيه واما مع العبد واما مع الرشيد واما مع الصبي معنى ما حكم الشهيد مع السفيه وما حكم الشهيد مع العبد وما حكم الشهيد مع الرشيد وما حكم الشهيد مع الصبي هذا هو الموضوع قد تكلم الناظم على جميعها إما تنصيصا وإما بطريق المساواة معنى المفهوم الأولوية أو المفهوم بالأحرى المصنف غير يتكلم عليها إما بالمنطق وإما بالمفهوم والمفهوم إما المفهوم المساواة وإما المفهوم الأولوي قال والبالغ شوف بالغ ولكن البالغ كيف منه سفيه أنا السفيه ما عندوش العقل مزيان هو بالغ ولكن سفيه بان حقه شنو بان حقه ظهر حق يحلف مع العدل ويستحقه مثلا جهل السفيه يدعي في المحكمه قال سيدي هذا داري الارض ديالي كذا كذا ظهر الحق ديالو والشهيد عنده شهيد عادل القاضي يقول له احلف يقول يحلف شكون غيحلف السفيه السفيه ويحلف دابا ولا بلاتي دابا واش نتسناو حتى يرشد اولا دابا دابا يحلف هذا تشوف البليغ السفيه هو بالغ ماشي صبي سفيه سفيه طيش العقل وماشي مثبت هذا يحلف بان حقه يحلف مع ابن ماشي يحلف العدل يحلف اولا العدل شهد شهد صافي ويحلف مع عدل ويستحق شنو يستحق حقه ولكن العدلاني ما احتاجش يحلف لكن العدلي ما احتاجش فهم اذا كان عدلاني لا يحلف بين البيت قال والبليغ السافه بان حقه يحلف مع عدل ويستحقه هنا كنا نقولوا هذا منطق ياك منطق يفهم اذا كان العبد مثله فاش فهو يحلف ويستحق حقه فهم اذا كان رشيد من باب الأولى إذا البيت تناول ثلاثة الحاجات البيت شنو تناول تناول المنطق هو البالغ السفيه تناول المفهوم المساواة هو العبد وتناول المفهوم الأولوي هو الرشيد معنى هذا دعا هذا وهو سفيه وعنده الشاهد يحلف هذا دعا هذا وهو عبد يحلف بحالو حس فيه هذا دعا هذا وهو رشيد وعنده الشهيد ماله من باب الاولى يحلف معنى من باب الاولى يستحق ناخذ اليمين ولا ناخذ واضح العباره شحال الصور هنا ثلاثة شنو من الصور اللي باقا صافي قال وترجى اليمين وترجى اليمين شنو ترجى تؤخر اليمين نقولوا تأخر تلين مش تأخر تلين إلى البولور لأن صابي تيبنا حقت للقضاء لغير بليغ وحقه اقتضى الآن يقول حقه ولكن بيبلغ يجي يحلف بيبلغ يجي يحلف صار واضح نعم سيدي إذا هذا الصبي ماله قال لك سيدي هذا الدليل الأرض ديالي العين يقول هذا وعنده الشاهد شاهد واحد عنده الشاهد أما لك عنده جوج ما ضغوش عليها شاهد واحد القاضي شي يقول له يقول له سيدي الأرض ديالك ذات بها ولكن ميد البلاغ خصك تجي تحلف ميليك لا يجي يحلف صافي واضح العبارة هذا قول الإمام وترجى اليمين حقت للقاضي لغير بالغ هذا اليمين لغير بالغ وحقه اقتضى أي اقتضى حقه زيد واش يتأجل الحق ولا دابا دابا حقه الآن يأخذ حقه هنا معنى الآن يدي الدار الآن دابا يدي الدار يأخره ولا يديها دابا دابا ولكن ما يبلغ يجي يحلف وحيث عدل للصغير شهيدا بحقه وخصمه قد جحد مثلا هو الصبي شنو عنده عنده الشاهد واليمين ديالو غيتاخر غيتاخر ولكن الخصم ديالو انكار قد انشا قال لا انكار العقل لا لا الارض ماشي ديالو شكون انكار الخصم بنو الصبي قال له سيدي انا لا الارض ماشي ديالو الشجره ماشي ديالو الباقه ماشي ديالو شنو غيحلف قال يحلف منكر وحق وقاف المنكر يحلف يقول هذا الارض ماشي والله ما ديالو البقره والله ما ديالو الصبي عنده الشاهد شوف الصبي عنده الشاهد وما يبلغش يحلف هذا غيتوقف شكون غيتوقف هذا الحق هنا يتوقف قيل يبقى في يده عند بن عن المنكر وقيل نعطيوه عند واحد عند اليمين حتى لين ماشي نوقفه إلى مصير خصمه وهو الصبي مكلفا إلى مصير مثلا أنا الصبي إذا ندعي هذا الإنسان هذا نقول له أنا هذه ديالي أنا الصبي القاضي يقول لي حلفت هذا بالله ولكن أنا عندي الشاهد شاهد واحد هذا يقول لا هذا والله ما دياله شكون يقوله المنكر المدعى عليه وحلف حلف ماشي ديالو القاضي اللي يقول له هذا الشيء هذا غنوقفه ما تحاديهش مثلا لك البقره ما تبيعها لك الدار ما تحاديها لك الارض ما نعملها يوقف اما يوقف يده او لا ندفعها لليمين حتى لين حتى يبلغ الصبي ما يبلغ الصبي يجي ثم قال الى بليغ مسلم واذا بلغ الصبي وحلف احل حقه واخا حلف له عليه كيف يبلغ يجي يدي حقه وانك لا ما بغاش يحلف لا ما يستحقوش قالوا له حلف قال لا ما قدرش نحلف لا ما يديش ذاك الحق ديش والمنكر يحلف مره ثانيه لا ما يمليح لان العود ما يتعاودش ما يحلفش مره ثانيه واضح العباره صافي وحيث يبدي المنكر النكول شنو يبدي المنكر يقول لا ماشي ديالو حلف ما بغاش شكون يستحق داك الشيء الصبي يدي ليك الطعم لان ما بغاتش وحيث يبدي المنكر شنو النقوله شنو النقوله ما بغاش يحلف هنا ما بغاش يحلف واش يبقى ديك الطرد الارض في يده واش ندي نعطيوه للامين لا شكون غيدي لا نعطيوه للامين لا يدي الصبي ديالو قال الامام رحمه الله بلغ محجوم به الماموله شنو بلغ المحجوم اي خذ حقه معنى المحجوم اخذ مأموله شنو المأمول ديالو الطريف ديالو الارض ولا شي حاجه يدي بين هاد العباره هاد الشيء هذا الموقف ياخذ يكون إذا كان المنكر اجحد المدعى عليه اجحد هنا يجحد نطلعه بغى يحلف لا بغى يحلف داك الشيء من الحادي واش يتيبلغ الصبي ما حلف شيء اللي يديها لا داك ما سماش اليمين دابا هنا كاين تسمى ما كانش ينكر المنكر ما انكرش دابا كاين المنكر المدعى عليه انكر دابا يقدر ما ينكرش ما يديش ما يعترف ما ينكر يسكت وما كاين الانكار وكاين الاقرار وما اقرش ثم قال والبكر مع شاهديها تحلف شنو البكر المغلي اللي بقى ما زوجت مع من تحلف معنى اذا شهد وتحلف ماشي بقى ما بلغت لا بلغت هذه تحلف تحلف في حق من الحقوق تحلف معنى تحلف القاضي اللي حلف وتسحق داك الشيء وفي الادعاء الوطئي اللي يقول مثلا الزوج لا دخل بها هي هو اللي يقول لا انا ما كحتاش عملت الستر قال لك السيد شد الباب شد الباب لا يقول لا انا ما قارمتاش لا يقول هو قارمني عاود الحلف دا الحلف وتسحق الصدق كامل ولا كذا ولا بحال هكا مثلا هو اللي تكون تقابل يقول لا سيدي انا ما حديتاش انا ما قارمتاش ما قارمتاش لا تقول لا هو قامني تحلف هي تحلف وتستحق داك الشيء اللي طلبوه لا كان الصداق لا كان كذا كذا هذا والبكر مع شاهديه تحلف في تحلف في حق من الحقوق زيد عليها وفي الادعاء الوطئي ايضا تحلف كذا في الوضع شحال الصور هذا صوات الحق من الحقوق صوات الوضع وفي سوى المشهور يحلف الاب عن ابنه وحلف لابن مذهبه معنى السيد عنده واحد ابنه العيل باقي صغير دعاوه الناس جاب باه العيل الصبي ما عنده ما يحلف باه يقول سيدي انا نحلف على ولدي ولدي والله مد على العيل دي الاب دي يحلف على ولده قال لك سيدي وفي سوى المشروع يحلف اما في المشروع ما يحلفش معنى اذا الاب يجوز يحلف عنده عن ولده معنى شكون اللي مطلوب اليمين الوالد ولكن شكون ماشي ينوف في اليمين قال لك هذا علاش قال الامام الشارح لانه يامنه ولانه ينفق عليه وانه وانه وانه وانه وحلف لابن حلف لابن لابن عم بن ماشي حلف عن الاب قال لك هذا مذهب ضعيف الأب خصو يجي يحلف بيدو مع أن الوالد ماشي ينوب عن باباه في الحليف إذا كان شاهد واحد يحلف قال لك سيدي هذا مذهب ضعيف شكون خصو يجي يحلف هذا قول الإمام وفي سوى المشروع يحلف الأب على من يحلف لابن مذهبه مذهب قال الإمام شاهد أي مذهب ضعيف ثم الآن ماشي نتكلموا إن شاء الله باب أهلي دابا المسألة ديال القاضي والمسألة يقول فهمت دابا ماشي يولي هذا الدعوي فيه ماشي يكون عفاك الله فيك تبدأ خصك تحكم احكام الله باش القضية واش ماشي يعني او احكام الوكالة احكام الصحيفة عن الضمان احكام وكذا بحال الشيء اللي نلقاوه هنا في العصر فهذا فهذا يجي بحال هذا دابا باش القاضي يكون مثلا قضية الصلح كيف غير الحكام قضية كذا كذا خصو يكون قاري هذا الشيء هذا باش يحكم اما هذه واجب القاضي واجب المنكر واجب اليمين كيفاش ما يكون هذه هي التفاصيل دابا دابا الان باش ندخلوا ابواب مهمة الظاهر وكذا كذا الصلح الضمان حال الضمان تعال يجي النكاح العصمية مزيانة بزاف لكن مع الآفات ما ماشي مفرغين مثلا يكون مفرغة لأن المفرغة طلعت الصور الشارع